الحمد لله ذي العزة والجلال، القائل في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع صحبه والآل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعتبروا بما يجري من التغيرات في هذه الأزمان من تحول الأحوال ومن ترادف العقوبات، وما ذلك إلا بسبب الذنوب والمعاصي. إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والصحة وسعة الرزق ما داموا على الطاعة حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية فإن الله يغير عليهم بما يجريه سبحانه وتعالى من العبر والآيات والعقوبات لعلهم يرجعون ويتوبون. فإن لم يتوبوا واستمروا على حالهم فإن الله لا يغير ما بهم من الشدة والعقوبة، بل يزيدهم من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم ترون ما يحدث الآن، ما يحدث الآن من غلاء الأسعار وبوار التجارة ونقص الاستثمار في العالم كله وفي بلاد المسلمين خاصة، وترون ما يجري في الكون من تغير الأجواء بالغبار والعواصف والرياح المستمرة حتى على الغبار وغطى الأشجار وغطى البيوت ودخل في المنازل. وأخيرا ما حدث هذه الأيام حول المدينة النبوية، ما حدث من الزلازل وما يخشى مما هو أشد من ذلك من ظهور البراكين والنيران كما حصل هذا في زمان سبق، ويخشى أن يعود، وذلك بسبب الذنوب والمعاصي. فالله سبحانه وتعالى قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله يجري الآيات والتغيرات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وعظيم قوته، يجري ذلك ليخوف عباده لعلهم يرجعون. ومن ذلك كسوف الشمس، خسوف القمر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، يعني الكسوف، إذا رأيتم منهما ذلك أي الكسوف والخسوف فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فالله سبحانه وتعالى يجري هذه الآيات المروعة لينتبه العباد ويتنبهوا لأنفسهم ويصلحوا من أعمالهم، فإذا لم يتوبوا ولم يغيروا فإن الله يزيدهم من البلاء والفتن ويستدرجهم بالنعم ثم يأخذهم على غرة. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه سنة الله في الأولين والآخرين، أنهم إذا أذنبوا وخالفوا أمره فإن الله تعالى يعاقبهم وينزل عليهم ما يكرهون حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه، فإن لم يتوبوا استدرجهم ثم أخذهم على غرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فواجب علينا أن نتوب إلى الله وأن نحاسب أنفسنا وأن لا نتمادى في غفلتنا وإعراضنا، ويكون حظنا من هذه الأحداث إنما هو ترديدها في الأخبار وفي وسائل الإعلام من دون أن نخاف، من دون أن نحدث توبة لله عز وجل، من دون أن نحاسب أنفسنا. يجب على الراعي وعلى الرعية وعلى جميع المسلمين أن يغيروا من أحوالهم، أن يغيروا من أحوالهم من المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الانتباه وحضور القلب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فالعقوبة أشد وتزداد، وما عند الله أشد لمن لم يتب إلى الله سبحانه. ولكنه من رحمته ورأفته بعباده لا يعاجلهم بالعقوبة، وإنما يحدث لهم منها شيئا فشيئا لعلهم يتوبون إلى الله، يتوب الله عليهم ويغفر لهم ويرفع ما بهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. علينا أن نتوب إلى الله وأن نستغفره. لقد أجليت ديار من مساكنها الآن، أجلوا من مساكنهم وخلت منهم ديارهم وهجروا إلى أماكن متفرقة، وهم منكم وفيكم وحولكم ينتظرون من الله الفرج، وينتظرون من الله أن يزيل ما بهم، ونحن معهم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل ما بنا وبهم، وأن ينزل عفوه ورحمته علينا، وأن يوفقنا جميعا للتوبة وصلاح العمل. لكن علينا التوبة والاستغفار، علينا الرجوع إلى الله. أرأيتم يا عباد الله، أرأيتم أفعالنا؟ أرأيتم إضاعة الصلاة؟ أرأيتم أن المساجد لا يحضرها إلا القليل؟ أرأيتم أن البيوت ملأى من الكسالى ومن الذين يضيعون الصلاة وهم من أبنائنا وهم تحت أيدينا ولا نغار ولا ننكر، بل ربما يكون صاحب البيت وكبيره يكون موافقا لهم في أعمالهم، ويكون كواحد منهم في كسله وفي تثاقله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أرأيتم النساء ماذا حدث منهن من عدم الحياء وعدم الخوف؟ أرأيتم تبذلهن؟ أرأيتم تبرجهن؟ أرأيتم خروجهن من البيوت كاسيات عاريات؟ أرأيتم من أحوال النساء ما تنفطر له القلوب؟ أرأيتم أحوال الشباب أو كثير من الشباب وما هم فيه من الأشر والبطر، وما هم فيه من اللهو واللعب والغفلة، وما هم فيه من أذية الناس في شوارعهم وفي بيوتهم؟ أرأيتم هذه الأمور؟ لكن ماذا عالجنا؟ ماذا قلنا؟ بل إن كثيرا من الإعلاميين وأصحاب الصحف يحملون على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يوبخونهم ويتهددونهم ويحطون من قدرهم. أهذا جزاء من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ومع هذا لا ننكر على هؤلاء الفسقة الذين تطاولت ألسنتهم في النيل من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن جهاز الحسبة. لا ننكر عليهم ولا نبين عوارهم حتى يفتضحوا وحتى يكفوا ألسنتهم عن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إن من هؤلاء من يفسر هذه الأحداث المروعة، فسرها بأنها عادات وأنها ظواهر طبيعية وأنها لا خوف منها وإنها جارية بها العادة وما أشبه ذلك من كلام الجهال أو كلام المنافقين أو الملاحدة. يفسرون هذه الأحداث بأنها لا تدل على غضب الله ولا تدل على عقوبة، وإنما هي أمور طبيعية. وهذا ينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نستحقها، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يقولون أنتم سبب. يصفون نبي الله ورسوله وأتباعه من المؤمنين لأنهم هم السبب في نزول البلايا ويتشاءمون منهم. وكذلك نفس الأمر في سفهائنا الآن، يسفهون أهل الخير ويسفهون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويقولون هم السبب في تأخر البلاد وفي تعويق الركب من اللحاق بالعالم وما أشبه ذلك من المقالات. فنسأل الله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يرزقنا وإياهم التوبة والإخلاص لله عز وجل، وأن ينبهنا وإياكم من الغفلة. إنها أمور منذرة، إنها أمور خطيرة، إنها أمور تنذر بالخطر أن يأتي بعدها ما هو أشد منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد جاء في التاريخ كما ذكر ابن كثير وغيره في البداية والنهاية أنه في سنة 650 للهجرة ظهرت نار في الحجاز حول المدينة في حرة المدينة، وظهرت براكين وسالت أودية بالنار والعياذ بالله، وذابت الحجارة، ذابت الحجارة، وسمعوا أصواتا كأصوات الصواعق، واستمر ذلك أياما طويلة حتى ظهر سنة هذه النار في بلاد الشام، وأضاءت لها أعناق الإبل في الشام، وحتى كان أصحاب البيوت في تيمة وغيرهم لا يحتاجون إلى السرج، كأنهم في نهار في ظلمة الليل، حتى استمر ذلك والعياذ بالله، وأصاب الناس خوف عظيم، واجتمعوا في المسجد النبوي يستغفرون ويبكون ويتوبون إلى الله عز وجل ويتضرعون إليه، حتى كشف الله ما بهم. وهذا من علامات الساعة، كثرة الزلازل وارتجاف الأرض بمن عليها، وانهدام المباني، وإجلاء الناس من بيوتهم، كل ذلك جرى ويجري ويكثر في آخر الزمان. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل في الأرض، تكثر الخسوف، يخسف الله بناء بأماكن عن آخرها، ويهلك أمم عن آخرها، تنقطع بهم الأرض وتهتز بهم وترتجف، تسقط عليهم المباني، يهربون ولكن لا ينجيهم الهرب. نسأل الله العافية والسلامة. اتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعتبروا بما جرى ويجري من الأحداث المروعة من حولكم، فإن فيها مزدجرا لمن كان حي القلب حاضر القلب، وأما الغافل فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تذكروا عباد الله بهذا الزلزال الذي يهدد أهل العيص ومن جاورهم، يهددهم ليلا ونهارا. تذكروا الزلزال الأكبر عند قيام الساعة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاتقوا الله عباد الله، أصلحوا أنفسكم